إني وليت بقلبي وحبي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القدر فيه. سبحان من عدم قيمتي من قبل تكويني، أنا عند موتي في شوق وفي لكفة، عند غسلي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القدر يكفيني. فبحق حبيبك محمد وآل البيت لا تجعل النار يوم الحشر تكفيني. يا نفس توبي ولا تتكبري، سيأتي عليك يوما ترحلي وتتجردي من كل خال وفي ثوب أبيض تكفني. إن طال الزمان أو قصر حزما على الأعناق سوف تحملي، وستزوري بيت الجود يوما وفي التراب سوف تدفني. أصلي وأسلم على معلم البشرية الأول الصادق الوعد الأمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدر الكمال وبدر الجمال وصاحب سجل الأسرار الإلهية والشجرة التورانية، وعلى أصحابه وعلى أحبابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم معالي سؤاله العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذه الروح الطاهرة التي بكت الأرض على فراشها وفرحت السماء بقدوم روحها الطاهرة. وماذا نفعل؟ هذه هي إرادة الله عز وجل. وصدق القائل إذ يقول: العمر ساعات وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات. فاعمل ما شئت في هذه الدنيا، فإما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات. فلربما يسأل عنك في يوم من الأيام: أين فلان ابن فلان؟ فيقال عنه: إنه قد مات. وهذه طبيعة الحياة. ولما مرض أحد الصحابة الأعلام ذهبوا إليه بزيارته، هم يبكون على فراقه وهو يتفق، قالوا له: كيف تتفق وأنت على أبواب القبر؟ فقال: كيف لا أتفق وأنا أخرج من الدنيا مليئة بالمنافقين، مليئة بالظالمين، مليئة بالحاقدين، وأقبل على الله وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد سعدت في هذه الليلة لكوكبة من أعلام قراء قارئ مصر العربية والعالم الإسلامي، شرفت بفضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا، قارئ قارئ مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. كما شرفت أيضا بالمربي الفاضل والمعلم وصاحب الأداء المميز دائما على ساحة القراء فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، القارئ والمقيم بمدرسة مركز قبطة وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي. وكما شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي وصاحب الصوت النبي، قارئ إذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ محمد حسن الخيار، القارئ والمقيم بمستمعنا مركز فاقوس. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي تبقى لحضراتكم من داخل السرادق المقام لؤلؤة السرادقات محافظة الشرقية وعميد مقاوي أعمال فراشة راشد أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكبرسة تحت إدارة محافظة صوت الإنارة حكي درويش السيد درويش بكبرسة، وواجب ريادة أستاذ محمد حافظ بيت بوردي كبرسة. أيها الإخوة المؤمنون، مع مجلس إيمانكم مع القرآن الكريم، سئل أحد الصحابة الأعلام كيف كان حال الصحابة وهم يستمعون إلى القرآن، فقال: تدمع أعينهم وتقشعر أبدانهم. فهيا بنا حتى تدمع العيون واشعر الاثير مع خير الايمان مع تلاوه قرانيه مباركه يتلوها على سماع حضراتكم قارئ جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم في المدرسه مركز كحل صقر فضيله القارئ الشيخ محمود اسماعيل الشريف. اسال الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ لا إله إلا الله.

فاصل الكل Thank you. Love, love.